موجود في القرآن وفي السنة. قال الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا هو الواقع. قد يكره الإنسان زوجته لسبب ثم يصبر فيجعل الله عز وجل في هذا خيرا كثيرا. تنقلب الكراهة إلى محبة، والسآمة إلى راحة، وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها ولا يكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. شوف المقابلة. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى الحكمة: إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هل أحد يتم له مراد في هذه الدنيا؟ أجيب: لا، أبدا لا يتم مرادك في هذه الدنيا، وإن تم في شيء نقص في شيء. حتى الأيام يقول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء. جرب هذا تجد. لا تبقى الدنيا على حال واحد. ومن الأمثال السائرة دوام الحال من المحال. فإذا كرهت من زوجك شيئا فقابله بإيش؟ بما يرضيك حتى تقتنع. وكذلك يقال للمرأة: هذا الذي قدر لك من الرجال اصبري واحتسبي ويجعل الله لك فرجا ومخرجا. فإن تعذر الصبر فإننا نحاول الإصلاح، كما قال الله تعالى: إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا إذا كان الشقاق بين الطرفين. أما إذا كانت المرأة هي التي لا تريد الزوج، فإن لها أن تطالب بالفسخ إذا كان لا تستطيع إطلاقا، ولكن لا بد أن تعطي الزوجة ما خسر من المهر. دليل هذا امرأة ثابت من قيس بن شماس. وتعرفون منزلة ثابت بن قيس بن شماس، ما منزلته؟ من خطباء الرسول عليه الصلاة والسلام، خطيب مصر، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه. لكن امرأته كرهته كراهة عظيمة. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني خلقه طيب دينه مستقيم لا أعيب عليه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر يعني كفر العشير، ما هو كفر الدين، يعني أخشى أن لا أقوم بواجب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. حديقته مهر، أعطاها إياه. قالت: نعم، أرد عليه حديقته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة. يقول لمن؟ لثابت زوجها: اقبل الحديقة وطلقها. ففعل. هذا الأمر هل هو للإرشاد أو للإلزام؟ يرى بعض العلماء أنه للإرشاد، ويرى آخرون أنه للإلزام إذا لم تستقم الحال بينهما، لأنهما إذا بقيا على غير استقامة صارت عيشتهما إيش؟ نكدا. وإذا كان بينهما أولاد وحصلت الخصومة بينهما عند الأولاد صار هذا أنكد وأنكد. لكن إذا تفرقا ف فقد قال الله تعالى وإن يتفرقا إيش يغني الله كل من سعته، يجعل الله له فرجا ولها فرجا أيضا. فيرى بعض أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام لثابت اقبل الحديقة وطلقها للإلزام، وذلك إذا لم يمكن استقامة الحال بينهما، لأن المقصود من الزواج ما ذكره الله عز وجل، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا انتفى هذا المقصود فلا فائدة، يبقى كل منهما نكدا، حتى ربما يشتغل بهذا النكد عن طاعة الله، يكون همه وتفكيره كله راجع إلى إيش؟ إلى ما بينه وبين أهله، وكذلك المرأة. فالفراق هنا خير من البقاء. والحقيقة أن أحكام النكاح كثيرة، لكن لقرب الوقت نقتصر على ما ذكرنا، ولعله يتيسر لنا جلسة أخرى إن شاء الله تعالى نكمل الباقي، لأنه مهم، وكثير من الناس تخفى عليه أحكام، وكثير من الناس عنده عنجهية لا يبالي بإضاعة الحقوق لا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للزوج. نسأل الله لنا من الهداية والاستقامة، وأن يجعلنا ممن تواصل بالحق وتواصل بالصبر وتواصل بالمحمة. الآن إلى الأسئلة. فضيلة الشيخ، بعض الآباء يمنعون بناتهم من الزواج، خاصة إذا كان لهن رواتب، فمثلا كان عنده 3 بنات كل واحدة راتبها 7000، هو يعتبر هذا ربحا كبيرا ويمنع بنته ويرد الخاطبين. نعم. نصيحتكم لهؤلاء الآباء؟ أولا نقول إن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن يمنع ابنته أن تتزوج بشخص كفء رضيته، لكن إذا فعل كنا الحمد لله، اجلس بحويسك وننتقل إلى الولي الآخر. فمثلا إذا كان لها أخ وأبى الأب أن يزوجها نظرا إلى أنه سيستولي على راتبها، يزوجها أخوه ولو مع وجود الأب، والأب إذا تكرر منه الرد، استمعوا، الأب إذا تكرر منه الرد أي رد الأكفاء، صار بذلك فاسقا، لا تقبل شهادته ولا تقبل إمامته في الناس، أي ما يصلي بالناس على رأي بعض العلماء، ولا يصح أن يكون وليا لأنه كان فاسقا لإصراره على المعصية. أفهمتم؟ ويقال لهذا الأب، هذا الراتب الذي تأخذه البنت لك أن تتملك منه حتى ولو تزوجت، لأن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو تتعلق به حاجة الابن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فأنت زوجها وخذ من راتبها ما تريد إذا لم يكن عليها ضرر. سؤال في مسائل النكاح خاصة. موضع الدرس. فضيلة الشيخ، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وهي كانت راضية عند العقد، وبعد ذلك وقبل دخوله طلبت من وليها أن يأمره أن يطلقها، فوافق الزوج على أن يعطيه 100,000 ريال، فما الحكم؟ لم يعطيها شيئا. هذا يسمى خلعا، فله أن يخالعها ولو قبل الدخول، لكن كون يطلب هذه الفدية لا شك أنه أخطأ في ذلك، أخطأ. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يجوز للزوج أن يطلب فدية من الزوجة إلا بمقدار ما أعطاها فأقل، فمثلا إذا كان أصدقها 100,000

وفيه منفعة لها. أما منفعتها فظاهر، وأما أنه لا ضرر فيه على أحد فلأن الرجل ليس له زوجة. ولهذا لو اشترطت أن يطلق زوجته التي معه فهذا الشرط حرام ولاغي. نعم. يعني هل يجوز أن تنادي والدك بكنيته يا أبا فلان، أي بابنه الأكبر، أخي الأكبر، وكذا أثناء المحادثة، علما إن الوالد لا يكره ذلك بل قد يرغبه وهو متعارف عليه؟ لا بأس به، يعني لا بأس أن ينادي الوالد أباه باسمه أو كنيته ما لم يرى أن أباه يكره هذا، فإذا كان يكره هذا فلا، أو يخالف عادة الناس ويناديه أمام الناس، لأنه يعني ربما يكون الأب لا يكره هذا الشيء، لكن عادة الناس أنه لا ينادي أباه باسمه أو كنيته، فحينئذ نقول لا تناديه أمام الناس باسمه أو كنيته، لأن هذا عيب عند الناس. أظن أنك لو ناديت أباك مثلا في السوق عند الناس واسمه عبد الله تقول يا عبد الله أو يا أبو فلان، يعيبك الناس أو لا؟ الظاهر الناس يعيبون هذا، فإذا كان أمام الناس لا تنادي باسمي ولا بسميتي ولو كان لا يكره، لأنه عيب عند الناس ويعدون هذا امتهانا لأبي. حتى أني سمعت رجلا يقول والله لو ناداني ابني باسمي لأعطيته كفا. وش معنى الكف؟ ضربة بالكف. نعم. عندي سؤالان. السؤال الأول، امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها، ما حكم هذا العقد؟ نعم. ننظر أيهما أولى، أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها؟ الجواب أبوها هو الذي يزوجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب، فإن كان الأب في مكان بعيد لا تمكن مراجعته فلا حرج، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفؤ في دينه وخلقه فلا بأس أن يزوجها ابنها. أما إذا كان الأب حاضرا ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادته. محظور شرعي من يسمي الإنسان ابنته برينان. إيمان؟ رينان. دينا؟ لا، رينان، راء ياء نون ألف نون. رينان. رينان. والأصل في التسمية الجواز، لكن رينان وش معناه؟ مجمل مقياس اللغة كانوا يميلون إلى أنه اسم لنوع من الطيب، يقولون مفرده الرندة، ما أدري هل هو يعني الرندة ما هي مفرد رينا، لو كانت الرينة يمكن يقولون مفرده رندة. على كل حاشية، إذا كان إذا لم يوجد في الأسامي إلا هذا فأنا أبيحه لك، ما دام المسألة فيها إشكالة يترك. نعم. سؤال اسأل. يا شيخ، عندنا في الحي شخص يؤذن مثل أذان الحرم. إيش؟ يؤذن مثل أذان الحرم. إيه نعم. بتمطيطه، فبعض طلبة العلم قال إنه ما يجوز الترديد خلفه. ما يجوز إيش؟ الترديد خلفه، متابعة الأذان معه. إيه. والله لا أستطيع أن أقول لك شيئا، لو قلت لك هذا أذان غير صحيح معناه أننا أبطلنا أذان الحرمين. نعم، وإن قلت أنه صحيح فأنا ما أستطيع أيضا، لأن العلماء يقولون رحمه الله يكره التلحين في الأذان كراهة فقط، ولم يقولوا أن هذا يبطل الأذان، وعليه فنقول تابعه ولا حرج عليك. شد اللحية ونتفق ما يكون غريبا من الشعر فيها، يكون لون مخالف للون اللحية، قد تكون لحية حمراء ولا الشيب مثلا أو الشيب، لا ينتهي، لا يجوز نتفق. شعر ويكون فيها مثلا شعر أسود أو أبيض أو غير شيء خلقة إيه يكون مثلا نشاز في لون يكون يعني اللون مغاير للون يعني المغير. الله جعل لونها مثلا أشقر لا بس يبقى أشقر لا أقصد شيء مثلا لحية سوداء وظهر فيها بعض الشعرات حمر فلو أزالها مثلا لا أبدا ما جاء هذا من النمص النمص نتفه شعر الوجه كيف عاد يشخص إذا كان لحية ثم إذا نتف هذه اللحية الحمراء الشعر الحمر وطلع الشعر الحمر غدا ينتفها ولا لا إذا نتفها طلع الثاني وثالث ورابع لأنه ربما يعاقب ويخرج من هذا الشعر كثير ثم يبقى ما له لحية إطلاقا لا أبدا خلها على ما هي عليه واعلم أنك ربما تخجل أول ما تطلع في لحيتك تخجل لكن بعد إذن يستقل الوضع وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول يختلف بعض الناس على المشاهد التمثيلية في المدارس وغيرها فما قولكم وهل يجوز التخاصم والهجر بسبب الخلاف على مثل هذا؟ أما الفقرة الأخيرة فلا يجوز التخاصم والهجر بسبب الخلاف بل ليس هناك لأنه ليس هناك نص في التحريم أو في التحريم فهو موضع اجتهاد بين العلماء فلا يجوز التخاصم والتاجر من أجله. أما الحكم فإننا قد بينا ذلك في مجموع الرسائل والمسائل فلأرجع إليه لأنه يحتاج إلى تفصيل. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000